صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي، صباح الخير، صباح الفل، صباح الثقة والمحبة الصافية. كيف العادة والعويد، معاكم أمل في صباحك يا قبلي من قدام الميكرو، وعلي معايا في الجانب التقني. صباح الخير يا علي، نصبحوا عليكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. نرافقكم كيف العادة من 7 لـ9 متاع الصباح على موجات راديو نفزاوة FM 100.9. مرحبا بكم. اليوم 6 فيفري 2020، لتفاعلاتكم وخاصة إهداءاتكم اتصلوا بينا على 75 493 859، وتابعونا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة FM. احنا مواصلين معاكم للتسعة متاع الصباح، اما هيد خلينا نحكيه اليوم. انا سميت التصبيحة صباح الثقة، محليها ثقة كي تعطيها لشكون يستحقها، ومحليها كي ترقد وانتي مطمئن وعندك ثقة في الناس اللي دايرين بيك. شخص اللي عنده ناس دايرين بيه وعنده ثقة فيهم، انا نعتبره انسان محظوظ برشا في الدنيا هذي. اما مخيبها كي تعطي ثقة الاشخاص والاشخاص هذوكم يغدروك وما يكونوش في مستوى ثقة هذي. نخليكم مع نغم حاضر. تحكيلي مثل طفل صغير وهامل

25 دقيقة لنفزة وفي ايه مصباح خير. مصباح خير عطاف، التحقت بينا عطاف و معنا بعد شوية ضحكت اليوم هكاك ما تحضر هنا لي يحكي لنا عطاف كيفاش الصبحية، كيفاش النقل بين فيها النقل شد اثنين شد سبا اليوم بكري شوية الحمد لله. نشكركم برشا اللي اخترتوا موجاتنا على 100.9. نسلم عليكم الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتم، ان شاء الله تعدوا معنا وقيت حلو من توا حتى للتسعة. معكم عطاف وامل وعلي في الجانب التقني، تلتحق بنا عتاب بعد شوية، رفقوكم في صباحك يا قبلي في انتظار تفاعلاتكم على 75 493 859 وعلى صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة وقيت علي ضحكة صباح. سعيد أودي مع شدال انت حديد ياك الغربك يا بابا غير، تعال ادخل اندرتاو جاي ادخل ودمي ادخل ارقايا بنت امي شني حالي. لا باس شني حالك انت؟ الحمد لله يا ابنة امي. ايوه ابنة امي حضرت وشك القايمة رغد السوق الثلاث هي وزمنا نحضروا على بكر ابنة امي كل القضية تنقضها غدو من السوق. هي ولد امي هاني قيدتها الكل. ايوه استني استني استني الساعة شنو القيدتيه كل؟ قيدت القايمة شبيك انت هذا الكل رايا مش نعملوه في العرس. العرس شنو العرس يا ابو بكر يا ابو بكر انتم قرنين الروس ادراكم من وراي واني من يا ابو بكر اهديك ربي اراك انت عليك الدفعان واحنا علينا القضية. هاس امشي يا بنت امي. هاي هاي نبدالك باللحم يا ولد امي نبدالك. ايوه نحبك تجيب لي بقرة وخمسة نعيش. بقرة وخمسة نعيش يا ودي شو تقيد؟ بقرة وخمس نعاج يا ابو بكر. هذا البطوار اني بقرة وخمس نعاج واش ندير به؟ لاباس ماك ربي اش بيك انت تتعري لي راسي؟ ماله ولدي انت الوحيد راهو لسعد الغالي راهو كسري يا كسري يا كسري. احكي يا بنت امي يمشي معي بعدها يا بنت امي. هاي نحبك تجيب لي كرهبة مي صافية. اي كرهبة مي صافية يا رسول الله. اي نعم كرهبة مي صافية. ماكش دافعهن من جيبك الباقي ما تبداش تقيد وراسك مي يا ابو بكر العباد ادرك انا بتنميه من يا ابو بكر يا ابو بكر افهمني اراه والعرس هذاي يزم تجي الناس وقولوا صالح اما دار حاجه باهيه ولا قولوا يعظم الله يعظم الله. احكي يا بنت امي واللي بعدها. هي ونحبك تجيب لي كرهبه خضرة. باه كرهبه خضرة تسمع ابو بكر ما هو استنى كرهبه خضرة كامله. اي لو سالك انا تنصب بها في الثلاثه لي باش ياكلوا بها الناس. شبيك يا ودي الناس حزمه السنار يا معود اكثر منهم. يلا تجي اللعب نتاعكم تدرى ابو بكر تتعيش البقر ولا شنو يا حد هذا ما انت احكي يا بنت امي اعقري عليك اعقري عليك زيد له ابو بكر هذا بنت الله غالب عليها راه ما عاد جدال امشي ما تسمعاش ما تسمعاش. اي نعم نحبك تجيب لي 500 كيلو بنا وتفاح تركيا. اش بيك اش بيك يا ابو بكر؟ والله اول مره نسمع بيه انا تفاح تركيا وخي كفلنا هذا مغلف ولا بالاغلاف. اسكت ادفع واسكت انت عليك الدفع واحنا علينا دبارة. امشي يا بنت امي انا انا ندفع سموش عمري انا ندفع. تحب تضحني مع الناس ولا شبيك يا ولد؟ باهي باهي احقر عليك يا بنت امي ابو بكر هذا راه ما دال شيء. امشي تو نشحل عمي في عين مني بيت. اي امشي في الحلو نحبك تجيب لك عك الورقه والبقلاوه. اي نعم يا بابا عك الورقه استنى استنى استنى تشبيك كفنا هك عك الورقه والبقلاوه كفنا هذا فهمني فيه يا ودي هذا الحلو اللي جي بارك يا ابو بكر. يا ابو بكر يمدوا لك كويس نتاع عصير والله شويه نتاع جازوز وكعابه نتاع كعك الورقه باروكه هذه باش تدخل مخك يا ابو بكر. هذه كعكه الورقه هذه عمري لا كان سمعتها. سمعت اللي يعرفه جاي بارك يا مد لحارة تمر ولا مد لكعبة انت عد قفريت ويتعدل الله على الناس. اسكت اسكت علي انا تمر هذا وانا بقفريت مازالوا العباد يعملوا فيه الحشة تبية. يا رسول الله احقري عليك يا بنت امي. رانا خلينا رانا خلينا رانا خلينا يا بنت ما الاصواب ذي يا ابو بكر راي الناس تطور. يا ابو بكر راي ما عادت شكل تحكي على اهلها وتحط راي ولا الدنيا باهي. امشي يا بنت امي امشي يا حقره ولد امي يا حقره. وفي التصدير نحبك تجيب لي الوراطه للعشية. اي نعم اي نعم الوراطه بقى الحوت الكبير انا مورطين بجهربي بعد ايش هالورطه اللي تورطت هذي الباقي انتم كل لبس يا ولدي راه ولدك شنو الورطه يا ودي نوع من الحوت يا ابو بكر هذا نوع من الحوت ليله الدخله باذن الله ورانا باش نعملوها هذه بعد الجحفه نعشوا هاك اهل العروس اللي جايين باش نعملوا لهم الوراثه يا ابو بكر تزيد تمرطهم هم معي احقر عليك يا بنت هي اي اي وشن الاخر يا بنت اي شويه هاي وشن الاخر يا بنت امي اي يا باب اي والطباع نحبك تجيب لي اعز فرقه اي نعم اي نعم اعز فرقه تو نجيبوا سيدي بن سيدي نجيبوا يا فرقه الزقايري ها يا نجيبوا لها الموقف اي وينك جيت للصحيه اي وين وما اصحاب حق اما الفرق الاخرى تللير هذه فهمتني ولا لا والناس تتناقز منهم ومن هذيك ما نقبلهاش هني ما نقبلهاش اصلا الموقف صحيح نصقرك فيه انا موقف نتاعك ها الموقف انت عمرك اللي كان سمعتي الموقف ما سمعتيش الموقف اصلا طول عمري ها ولا كان نسمح لك التاوت تقول برايني من هني الخدم الاخرى كل برايني منها والفرق برايني منها والله يا جيب لي فرقه كهو يا ودي تدور فرقه فرقه اوركستر اوركستر ما عادش الفرقه يا هاي انا كودي ما عادش ماشيه راهي ولت عصر اخر مش عصرك انت لا موقف ولا زقايري ولا حضره وهذا ما في كل سياء انت والله يا انت العيب فيك انت الباقي مش فاهي هي تنجم تقول مراه وهذاك حد عرف ولكن انت بجاه ربي ما خير عراسنا وتقاليدنا ودنيتنا الاولى والا هدا ودير لي الطباط ودير لي الهرج تهاب الاخطان اللي لكان نطج هدا ولا كان مثور شد نخ نجيب لك ليش تراح سمع السكر يا بجاه ربي السكر هاني نصقر اسمعت يا ويا ليبان عهد السرعه ما عادش يا ودي منهم مشالك فيه هضايا راهو هضايا تصبوا تراث اسمع يا سعيد حد روحك حد المسقي اسمعني اني هالبعث هذه كل ما تخرجش علي خليني يعني وعزوزي تو ندبر امورنا وحدنا تو انت عاجبك هاي هضايا زي ما عاجبك هذا هاك هو اللي يقولها مولى بيتي هذاك هو امال تجيب الموقف هيا سيدي هيا سيدي هاي بنت لصق امال قولي لي حتى في القضيه تترجعوا فيهن القضيه اللي خاصتها قضيتك انت اللي قلت علينا كل هي مش ماشي راه غير معاملتك معامله على قدري يعني خليني يعني نتصرف انت كثر خيرك انت تخليني وتلقيني للعام السنين اللي كان نتبعك تورطت في الوراطه اللي تقول عليها ولا شنو هل الكاستا ولا شنو تقول عليه هاك عك فوق الاوراق البيضاء ولا شنو ما جيت خطانا يا راجل خطانا خلينا في عاداتنا خلينا في تقاليدنا خلينا في عصرنا خلينا احنا ناس عروبه نقعد عروبه فهمت ما جيش تو عاجبك يا بنت امي هذا هلا غالب يا ولد امي هذاك هو راهو مولا حوش ايش تنعمل والله ايش تنقول لك يا صالح والله اذا كان نرجع كل عاداتنا وتقاليدنا والله يا صالح هذاك الواجب لكن الله غالب علينا تبعنا الغرب ودخلنا في عالم دخلنا في زرب اي نعم أي. نعم تبعنا الغرب ودخلنا في زرب والله صحيح يا ولد امي ضحكة صباح توصلنا للسبعة وثمانية وعشرين دقيقة هذا عرس الأسعد إن شاء الله يا ربي هنيه محلاها ضحكة صباح والطاقة الإيجابية الصباحية ضرورية جدا باش نبدو بها نهارنا باش يتعدى نهار مزيان اليوم إن شاء الله نهارنا يتعدى مزيان وكل مستمعينا كيف حبوا قولوا لهم اللي اليوم عنا برشة فقرات عنا برشة أخبار عنا مواضيع زيادة اليوم الموضوع متاعنا باش يكون العلاقة بعد الطلاقة كما نقولوا كما ما يقولوا معناها فما علاقة فما زواج ساعات نفشلوا في الزواج وننجحوا في الطلاق مش كونوا معنا الأخصائية ريم تزاركي مع 8:30 إن شاء الله تكون بحذنا في البلاتو بش نحكيوا في حيثية هالعلاقة وكيفاش تتكون وكيفاش نحاولوا إنه إحنا نكونوا إيجابيين في التعامل مع الانفصال ونتقبلوا ننتظروا تفاعلاتكم على 75 400 93 859 أو على صفحة الفيسبوك راديو أنفزاوة. وقيت وصلنا الأولى فقراتنا قالوا ناس زمان. باش نسمعوكم نغم لياسمين، أنا حبيت برشا نغم هذا، اتفائلوا بالخير حتلاقوه ونرجعوا. والعمر لو يجري الحقوق وست باب ما فيهوش أمل مش أي حد تصدقه، يعني طول ما وشوشكو سام قبلي صباحك يا قبلي. 34 دقيقة وتوا باش نمشيو لفقرتنا. قالوا ناس زمان قالك إذا لقيت الزهو والترب لا تبدله بشقاء ولا بالتعب. غير نلقوا الزهو والترب يا عطاف بركة نحلف لك أقسم بالله لنبدله لا بشقاء لا بالتعب نلقاه بركة وين. المثال هذا متداول برشا في بلادنا وقولوها برشا. علاش؟ خطر ما نصورش كان فما شكون يفضل التعب على الجو. ناسنا وهنا الكل يحبوا الجو ويحبوا التفرهيد، حتى كان الانسان عنده مشاكل عنده حكاياته مشغول بها ومتعباته، ماذا بيك يكون في قاعده في اي حاجه فيها جو، في اي مكان فيه الجو ينسى شوي المشاكل اللي هو فيها. معناها يحاول يفصل كما نقولوا لكل مقام قال. كيف تلقى الجو حاول ما تنكدش، وكما نقوله ما فماش مخير ما الضحكة والزهو. ونحب معناها نحب ديار اليوم في قبيلي كلها جو. بالله سيب عليكم مشكة والتعب، هيا خنم في للجو والطرب. وإن شاء الله أيامكم الكل زهو وخير يا ربي. هذه هي حكمتنا لليوم، وقيتي وصلنا لنيوز نفسها وبعد شوية معي تابة، لكن هذا نخليكم مع الجو وفصل غنائي وراجعين. خناخذوا إهداءات فما على هادي سالم. الساعات الأولى يقول الساعات الأولى من الصباح هي موعد مع الحياة مع الأمل، فلا تنسى أن تزرع بذرة اليقين في داخلك لتقطف القناعة بأن القادمة أجمل، وتمتلك الإرادة لتقابل يومك بكل عزيمة وصبر. نحيوه خلوا صباح الخير، محليهم الكلمات هذو مصباح. هادي سالم من المتابعين الأوفياء لنا، تحية ليك وصباح النور ليك وكل من قاعد يتبع فينا. نمشي للفاصل الغنائي ونرجع ورجعينا ونرجع للسلطنة. وبحب الناس الرايقة وضيفي أحمد عدوية. بحب الناس الراي اللي بتضحك على طول، اما العالم الميتاي انا لا امدي بدون. وبحب الناس الراي اللي بتضحك على طول، اما العالم الميتاي انا لا امدي تضحك على طول. اما العالم المتهي انا لا ماليش بدون، انا لا ماليش بدون، انا لا ماليش بدون، انا لا ماليش بدون. يا حبيبي الله يا حبيبي. صباحك يا جبلي، صباحك يا جبلي. حب وقلنا توصلنا للسبعة وخمسة واربعين دقيقة. صباح خير عتيف. خيرات أمولة عطاف علي، مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، مواصلين معاكم اليوم إن شاء الله في نيوز نفزاوة. بعد شوية باش نمشوا للنيوز نفزاوة، لكن حبيت نذكر اللي يسمعوا فينا اللي رانا اليوم باش نحكوا فيه موضوع مهم برشا، باش نحكوا فيه علاقة ما بين الراجل والمرأة بعد الطلاق، وباش يكون عنا ضيف بعد شوية مدام ريما تزركي. خليكم مع نيوز نفزاوة مع عتاب. تفاعلاتكم بالله، تفاعلاتكم عتاب على 75 493 859، وإهداءاتكم زادة، تفاعلاتكم مع الموضوع موضوع خاصة وإهداءاتكم احنا نستناو فيكم على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. صرح رئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب في رد على نداء مواطن للسلطة المعنية بوضع أحدهم اللوحة الشمسية في المقبرة، أكثر تفاصيل في التصريح التالي. بخصوص تسائل قائم مواطن حول استغلال مواطن لجزء من المقبرة، بلغهم هذه أنها مقبرة عامة، مقبرة هي مفعولة كمقبرة للجميع المواطنين، وفما مواطن قدم رخصة لاستغلال جزء من المقبرة لم ينتظر رد من البلدية واستغلها بصفة فردية. نعلمكم أن البلدية أخذت القرار وإن شاء الله باش تتبع مخالفة المواطن لهذا لحرمة المقبرة، وإن شاء الله معنا بالجاية المال البلدية إشكالية مع أملاك الدولة في الأمر المصادقة على أملاك الدولة في جزء من هذه المقبرة. وبالتالي البلدية ما تقبلش استغلال المقبرة لغير استيفة والاستعمال الخاص بها، وإن شاء الله البلدية تأخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. أفاد الكاتب العام مساعد المكلف بالنظام الداخلي عمر سعد الله عن اتحاد الشغل أن من اللوائح الثابتة للاتحاد الصراع العربي الصهيوني في كل مؤتمراته وهيئاته الإدارية، مؤكدا الاتحاد ورفضه لصفقة القرن، أكثر تفاصيل في التصريح الموالي. الاتحاد العام للشغل من لوائحه لائحة ثابتة هي لائحة الصراع العربي الصهيوني، إذا كان الدفاع عن الشعب، عن تقرير المصير، عن الشعوب من أجل تحرر، هذا كان مبدأ ثابت، لذلك كانت لائحة ثابتة لدى الاتحاد في كل مؤتمراته في كل هيئاته الإدارية لابد من صدور لائحة تهم الصراع العربي الصهيوني. بالتالي الإمضاء ترامب على الصفقة هذه طبيعي أن الاتحاد يرفض هذه الصفقة ويندد بها، ودعا كل العمال والشغالين وكل المواطنين، تعالت الاتحاد الجهوي للشغل مكتب التنفيذي إلى وقفة احتجاجية وإلى القيام بمسيرة رفعت فيها الأعلام الفلسطينية، قلنا أن هذا أمر باطل، ومن لا يملك اللي هو الأمريكان أعطوا لمن لا يستحق للمرة الثانية، هذا وعد بالفور ثاني. الإنجليز بعد احتلال فلسطين وخروجهم من أرض فلسطين منحت إلى اليهود إلى إسرائيليين. كعلاش نقول أن من لا يملك أعطى لمن لا يستحق، ونحن نندد بهذا. وتمت المسيرة، جابت أرجاء المدينة وشاركت فيها المنظمات الاجتماعية والمجتمع المدني، وصارت يوم السبت بمنتصف النهار وجبنا المدينة ورفع الأعلام الفلسطينية، وهتف المشاركون فيها بأن فلسطين عربية وليست شيئا آخر، وأن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين. أكد رئيس مدير عام الشركة الجهوية للنقل بجابس رضا عمار في مداخلته الهاتفية ليه في برنامج مشاغل نفزاوة أنه رغم الصعوبات المالية باش يتم تعزيز اسطول الشركة الجهوية لنقل فرع قبلي بثلاثة حافلات، زوز في قبلي يعني وحافلة في دوس، كما باش يتم انتداب عدد من الأعوان للشركة بعنوان ميزانية 2019، أكثر تفاصيل في التصريح التالي. نتو برمجنا حتى ولو عندنا مع صعوبات مالية، أرينا قرار احنا حطعتنا برنامج الاستثمارات طلبتنا في البلاية، وقلنا احنا مش ناخذ مينيموم عدد صغير بالنسبة لست أجوص، احنا عندنا 7 وكالات نقل منهم زوز وكالات في قبلي ودوس، وقلنا مش ناخذ 3 حافلات زوز في قبلي وواحدة في دوس، وقلنا شارينا معناتها باش مكتب في إجراءات الصفقات العمومية، خاطر هي مقسوم على زوز مراحل، على الأول الصفقة عن المام معناتها لاقتناء عدد معين من الحافلات، وبعد بعد ما يقع ترسو الصفقة على معناتها مصنع معين في تونس وقتها نمشيه بصفقة أخرى استشارة لدى البنوك شكون اللي مش يعطينا القاتلية سيخذينا في قرار مش نمشيه. كذلك أنا توا حتى العوان كان معناتها عندنا انتدابات احنا تو بعنوان ميزانية 2018 مش نخرجوا ديجا عندنا انتدابات نتاع ثلاثة الورشة نتاع السلاح نتاع قبلي وزوج سواق هذوما بعنوان ميزانية 2018 وتوا باش ننسيو معناتها الطلبات نتاعنا باش نسقوا مع سلطة الإشراف فيما يخص الانتدابات بعنوان ميزانية 2018. السياق حكيها عمار بحق المواطنين المطالبة بتوفير الحافلات وبأنه تتنظم أوقاتها، لكن مش معقول أنه تحبسوا شوفارات الكيران، مؤكد على عملية التواصل على المستوى الجهوي والمركزي ومسؤولية الشركة في عدة حالات. هذه هي أخبارنا نيوز نفزاوة، وأخبارنا ديما متواصلة وفقراتنا متواصلة. راجعين بعد ما نسمع فاصل غنائي في فقرتنا أسمو أشصار. زمان ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا، خلاص ما بقاش وجودك جنب له معنى، رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا، حب ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة. ثمانية ودقيقة على نفس ذو اف ايه. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتم تسمعوا فينا على 100.9. مشوارنا مازال متواصل معاكم حتى للتسعة وفقراتنا متواصلة معاكم. لكن قبل ما نمشوا الفقرتنا اسمعوا واش صار عنا دبارة اليوم والكوجينة. يا امل دبارة اليوم مع خالتي فاطمة. خالتي فاطمة حاضرة معنا في التليفون يقول لي علي. ألو صباح النور. صباح الخير. صباح الخير خالتي فاطمة. صباح النور. صباح الخير صباح الورد. أيا خالتي فاطمة دبارة اليوم شن هي الساعة؟ مطبقة. مطبقة. أيا حكينا على كل مطبقة خالتي فاطمة كيفاش؟ نعجن العجينة الأول. أي. خليها باش تفتيح. أي. ومن بعد ثاني نقطع البصل. أي. ونقطع الشحم. اي ونفوحها وكل كي ونخلطها. اي ايوا بعد تالي نمشي نبدا نطيب ان شاء الله. اي اكل الفاح نتاع الفاح اش فيه هكا اش تعملينا فيه الفاح؟ فاح دياري. اها تابل وفلفل احمر. لا لا تابل لا فلفل والكروية وثوم والهروس اي الهروس والكركم اي والماء ونملحوها والكل ونرجلونها مورها. اي والعجينه خالتي فاطمه تقعد ياسر ترتاح ولا اي زعما ترتاح باش تجي خبزه سمحه؟ اها باش تجي خاطر فما شكون البات تجيها خشينه شويه ما تجيش رقيقه معناها العجينتها مش مرتاح. قداش تقعد هكاك ترتاح العجينه خالتي فاطمه؟ ما هي العجينة قد ما نخلص أنا معناتها حتى بربع ساعة ولا أكثر وبعد نمشي نكركبها ونحضرها. أيه. نخليها ترتاح مشوار حتى نصيف ساعة ترتاح. أيه. وبعدها نبدأ نطيبه. هاي به هو أنا محل إحنا ما زلت ما جعتش ياسر يعني شو نقولك جعت من تو خالتي فاطمة ثمانية هي ومطبقة. أما المطبقة مطبقة بصراحة واحد ما جتش عليها راح. اللي يحب ياكل خبزه المطبقه نتاع خالتي فاطمه راهي موجود نجمه معناها اليوم يفطر مطبقه من عند خالتي فاطمه تلقاها في لفهاش. يعطيك الصحه هكاك خالتي فاطمه ما اي هكا هيا يعيشك يا خالتي فاطمه وان شاء الله نهارك زين. يعطيك الصحه على هالمداخله. عايش ثمانية واربع دقائق توصلنا الفقرتنا اسمه اش صار. في فقرتنا اسمه اش صار كان امس حق النوارة في تطاوين يدخل في حيز الانتاج. اعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد امس 4-5 فيفري بتطاوين اشارة انطلاق الحق هذا بقيمة استثمارية تقدر ب 3.5 مليار دينار وطاقة انتاجية بقيمة 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، أي ما يمثل 50% من الانتاج الوطني للغاز الإضافي و 7000 باريل من البترول. المشروع هذايا عنده برشا من اللي كان ينتظروا فيه وتوا وين صار تنفيذ المشروع هذايا. يقولوا زاد اللي هو باش يخفض في العجز الطاقي ب 20% والعجز التجاري بنسبة 7%. هذا مشروع تاريخي في تونس ونتصور الحمد لله، معناها الحمد لله كي نسمع حاجة كيما هكايا نفرحوا. كيف اسمع صار باش ناخذ عليك الميكرو ونقول لك راهو البارح الخبر هذايا انا متفاعله معاه بطريقه يعني غريبه على الاخر. البارح فما بعد ما اثار فما فيديو اغتصاب قاصر في عمرها 15 سنه من قبل 4 مراهقين في جبل السرس بالكيف. البارح تم القبض على المتورطين وملاحقة بقية المتهمين، وكانوا 4 مراهقين اعمارهم ما تفوتش 17 سنه. وعلى اثرها اعلنت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن انه تم التعهد من قبل مندوب حماية الطفولة بالجهة المعنية وزارات الداخلية والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية بملف الفتاة القاصر التي تعرضت مؤخرا للاعتداء الجنسي. واكدت الوزارة في بلاغ امس الاربعاء 5 فبراير 2020 بأن الفتاة الضحية تخضع حاليا إلى متابعة طبية ونفسية، وذكرت بضرورة إشعار مندوبي حماية الطفولة بشأن كل التهديدات والتجاوزات التي يتعرض لها الأطفال واللي من شأنها أن تمس سلامتهم البدنية والنفسية، وذلك عبر الاتصال بالمكاتب الجهوية لحماية الطفولة أو على الرقم الأخضر 1899. الضحية عطاف وعتاب تخطفت من قدام دارهم في مدينة السرس في الكيف اي وتجبد عليها سكين يعني سلاح ابيض. هزوها المنطقة اسمها عين القلة وين تداولوا على اغتصابها، وبعديك شوثقوا جريمتهم البشعة معناها بتصوير فيديو وحطوه بعديك على الفيسبوك. واكدت الضحية انهم حاولوا يبتزوها بالفيديو باش ما تمشيش تشكي بيهم، لكن هي واجهتهم ومعناها ومشيت المراكز الامن وشكيت بيهم. سمعنا زادة اللي بالطفلة تعرض الوعكة صحية نتمنيه له الشفاء، والطفلة إن شاء الله زادة تمر حالة نفسية تعبة شوية. أكيد مش تكون حالتها نفسية تعبة برشا مش برشة شوية. إن شاء الله يتجاوزوها وإن شاء الله العائلة تتجاوزها وإن شاء الله هي البنية كيف تتجاوز المشكلة هذه، وعين المسؤولين وعين المندوبيات حماية الطفولة لازمها تتحل أكثر على الحاجات هذه باش ما عادش نسمعوا كيفها مرة أخرى. كيف في جربة زيدة البارحة توقفت حركة سير البطاحات من جهة الجرف في يوم أمس الأربعاء بسبب اعتصام مجموعة من الشباب اللي طالبوا بالتشغيل في البطاحات والسماح كان يعني باش يتعدوا كلمة رجلين كهو. هما متمسكين بمطالبهم حتى بعد المفاوضات بينهم وبين إدارة البطاحات والجهات الأمنية، وذلك إثر المناظرة الوطنية اللي اجتازوها. وهما متمسكين بمطالبهم في التشغيل باعتباره أنه البطاحات هي المشغل الوحيد وفرصة العمل الوحيدة بالنسبة لهم. كيف تمكنت مصالح الديوانة بالمعبر الحدودي ببوبش من حجز 66 كبسولة من مخدر الكوكايين، يعني حوالي كيلو 119 جرام. تمثل تفاصيل العملية في اشتباه عوان ديوانة في تصرفات مسافرة تونسية. كيف سألوها إذا عندها تصريح ولا لا، جاوبت بالنفي، ووقتها تم أخضعها للتفتيش البدني وين لقاو كمية من المخدرات مخبيتها في دبشها سمحوني وظهرها. كيف كيف فما على المستوى الوطني كيف كيف على مشاورة الحكومة، نرجع لها بأكثر تفاصيل بعديك مع عطاف. أمضت كيف كيف أمضت بلدية تونس أمس الأربعاء 5 فيفري على اتفاقية شراكة مع السجن المدني بالرابطة بهدف تشغيل المساجين بمقابل مادي في مجال النظافة والبستنة، ودعوا إلى ضرورة تفعيل النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبة البديلة اللي من شأنها تخفض الاكتظاظ في السجون، وهذه أول مرة نشوفوها في تونس. إيش عندك يا عطاف في مشاورة الحكومة؟ أنا عندي البارح رئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي كان عمل اجتماع، كان في اجتماع بقصر باردو، اجتمع برئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأدين صفقة القرن، وكيف كيف زاد عنده برشا نشاطات. هو البارح سمعنا برشا حاجات اللي هو يظهر لي سحب الثقة أو أكد أنه هو سحب الثقة من حكومة من الياس الفخفاخ ومن حكومة الياس الفخفاخ لأنه لم يشارك قلب تونس. أخبارنا ما زالت متواصلة على نفس زوائف إيم 8:10 دقائق، فصل غنائي وراجعين. وحدك وفايتني. صلتينا صلتينا صلتينا. صباحك يا جبلي صباحك يا جبلي. ثمانية وخمستاشن دقيقة نواصلوا معاكم مستمعينا في فقرتنا اسمه أش صار. تعقيب على خبر رئيس مجلس النواب رشيد الغنوشي أمس الأربعاء 5 فبراير ينصح الفخفاخ بالتسلح بأقصى قدر من الجرأة، وذلك بانتهاج نهج آخر في مشاورات تشكيل الحكومة اللي يحتاج مراجعته المنهج واللي يعتمد من أجل تكوين حكومة على قاعدة صلبة. أمس زاد في مداخلة المستشار رئيس الجمهورية المستقيل عبد الرؤوف بالطيب البرنامج لي في موزايك اف ام الخميس أمس 5 فبراير بتوضيح ما وصفها بالمغالطات اللي دولتها وسائل الأعلام على غرار وصفه برجل الظل في قصر قرطاج، وقر بأنه سبق وأنه قدم استقالته قبل، لكن رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضها وأوضح أنه من السذاجة تصديق رواية أنه أردوغان كان سيزور الجزائر وأنه هو تدخل لدعوته هي زيارة رسمية. مصالح الرئاسة التركية اتصلت رسميا قال كما قال معناها بمصالحنا في قرطاج، ورئيس قيس سعيد قبل الزيارة هذه. فما قضية تابعة لكنام 3 أعوان قاموا بفبرك ملفات علاج وهمية والقيام بعمليات فوترة وهمية وتحويل المبالغ إلى حسابهم الخاص بمبالغ تتراوح بين 10 و30 ألف دينار. تمت إحالة الأعوان على مجلس التأديب الذي اقترح في شأن الطرد النهائي، ولكن الرئيس المدير العام للصندوق أنزل العقوبة إلى إيقاف عن العمل لمدة 2 شهر فقط، والمعطيات تؤكد تعرضه للتدخلات من أعلى مستوى وضغط شديد من طرف قيادات رفيعة في الاتحاد العام التونسي للشغل ومسؤولين في الدولة. أخبارنا مازالت متواصلة كالعادة على نفسه أف أم على 100.9. عنا أخبار آخر عتاب. أكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسو أنه 285 ألف أسرة في تونس مصنفة في خانة العائلات المعوزة وتعيش تحت خط الفقر. أخبارنا مازالت متواصلة على 100.9 على نفزوة اف ام 8:18. نذكركم اللي تنجموا تتواصلوا معنا على 75 493 859 وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. منعرفش علي حاضر معنا التليفون ولا يقول لي مازال شوي. موزيكتنا زيدة مازالت متواصلة، نمشوا نسمعوا فاصل ورجعين ما تبدلوش موجة. Yeah. 28 دقيقة على نفزه اف ام. مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى. عن التليفون عتاب. تليفون تابع نادي القدس للحوار والمبادرة بمعهد القلعة ونادي الإنجليزية بالمركز العالمي للغات والدراسات. معنا محمد عقاب. ألو صباح النور. أهلا صباح النور. مرحبا. صباح النور خوي. لو تحكي لنا سي محمد على اليوم فما تظاهرة في القلعة في الليسي يوم الإنجليزية, لو تحكي لنا على البرنامج متاعها وأكثر. هو يوم الإنجليزية في دورته الثانية ينظمها نادي القدس الحوار المبادر معهد القلعة مع مركز العالم للغات واندرلاس الصق. والبرنامج فيه اختبار عالمي مجاني في الإنجليزية, فيها اختبار في الإملاء, فيها أنشطة مسرحية, فيها محاورة بين التلاميذ, وفيه معرض كتاب, وفيها التعريف بالدراسة والتربصات ببريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ومرحبا بالجميع المشاركون, هم يعني 60 شخص بين تلاميذ وأساتذة من واندرلاست فاقس, وكل تلاميذ وأساتذة الإنجليزية بولاية قبلي. وفما دورات أخرى إن شاء الله في القادم, وإلا كان كل عام تعملها الدورة هذه؟ لا هي هذه الدورة الثانية, وكل عام إن شاء الله دورة في معهد القلعة نفس المشاركين إن شاء الله. واضح. يمكننا ألو. ألو. يمكننا الدورة هذه من اجتياز الامتحانات التوفل والآيلتس وإلا لا؟ هي أصلا مختصة فيهم هم معي. في الآيلتس والتوفل, وتكون والاجتياز يكون مجاني الامتحان. أي مجاني. هي فرصة لتلاميذنا بولاية قبلي أن يجتاز هذا الامتحان مجانيا, أو التسجيل فيه يكون بالحضور يعني. أي مباشر يعني التسجيل على عين المكان. متواصلة الدورة الوقت إيش؟ من 9 لنص نهار ونص. مرحبا بكم كل في معهد القلعة. عايشك يعيشك على الاتصال المداخلة. يعيشك. شكرا شكرا شكرا. ما زلنا مواصلين معاكم مستمعينا, وصلنا ل 28 دقيقة, وبالطبيعة مزيكتنا ديما متواصلة. نرجع بعد شوية في فقرتنا فيسبوكيات, لكن هذا نخليكم مع فصل غنائي ونرجعوا. قلبي وروحي بالحب حسه لما لقيتك الحب نفسه قلبي وروحي بالحب حسه لما لقيتك الحب نفسه صباحك يا جبلي. ثمانية وتسعة وعشرين دقيقة على نفزو اف ام على 100.9. مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا. امس كان صار احتجاج من طرف اللي نجحوا في مناظرة شركة الغراسات والبستنة، كانوا عملوا احتجاج، واكثر تفاصيل باش نعرفوها من احد المحتجين امس السيد مسعود الصغير معنا على التليفون. الو صباح النور. الو الو الو اهلا وسهلا. اهلا صباح النور. مرحبا. صباح النور. اهلا وسهلا مرحبا. سي مسعود، كنت تفسر لنا اكثر علاش الاحتجاج نتاعكم وشنو مطالبكم؟ والله نشكركم ونشكر كل انسان يعاضدنا ويقف معانا في الوقت هذه. شنو وقتنا طلب حق وهو طلب أبناء نفزاوة في شركة البيئة. شركة البيئة هذه معناها عندها معناها مدة أن هي صارت وتوجدت وبعثوا على أساس أنها صارت انتداب بتاع عمل. الانتداب هذا معناها على أساس أنها في خلال ثلاث سنوات 2018 2019 2020 خلال مدة ثلاث سنين هذوما يصير أن يكون انتداب ما يقارب 2000 شخص. في الفترة الأولى هي أعطونا على أساس أن 590 واحد صار انتداب وبعثوا الشيء هذا وخرج، لكن ما رأنا إلا أن احنا قعدنا نستنى وقتاش باش يصير انتداب الناس هذوما ويصير العمل نتاعهم، ما صارش إلى حد الآن. اي استنينا معناها مده كافيه واكثر من مده كافيه. خليتكم امس باش تدخلوا للوالي، ايش صار في الجلسه؟ اي قابلنا السيد الوالي ودخلنا ما وحكي معانا، لكن بصراحه هو اعطانا المعطيات الموجوده على الساحه ني ما اقنعتناش. هو السيد الوالي قال ان حاول ومشي في مجلس وزاري وحكي في الموضوع هذا وطلب به، ولكن الى حد الان ما تماش حاجه معطيه معناها نجم نقولوا ان احنا نعتمدوا عليه ان باش يصير الانتداب في مده قريبه ولا حاجه ثابته. معناها مطالبكم انكم معناها الانتداب يكون في مده قريبه. معناها ما تماش، هو السيد الوالي قال ان احنا رانا طلبنا بالشيء هذا ورانا تو حاليا ما عندناش معطى ثابت اللي نجم نقول لك رات باش تخدم في خلال مدة شهر ولا ستة ولا عام، ما عندناش حاجة ثابتة. أما الشيء الوحيد قال راني نوع جديد، أنا هذا الحق إحقاقا الحق، نعلم به أن لو صارت تشكيل الحكومة أني راني باش نمشي وباش نزيد نحاول لمصر. لكن احنا بصراحة وكما شفنا في الجهات البقية البحثانة الكل اللي صارت فيها الشركات هذه عندها مدة بدت معناها في العمل نتاعها والناس كلها تخدم. بصراحة الناس كما تعرف في حين في حين أنه أساميكم هبطت، معناها اللي أنتم نجحتوا في المناظرة هذه. أي طبيعي طبيعي. صار فارة وممكن بعض ناس أن حاولت أن تطعون في بعض ناس أو هم حبوا في نقاط لهم هم، وده من حقهم، لكن المدة طالت أكثر من المفروض لأن هي في خلال 15 يوم يرجعوا إذا تم ناس معناها صاحت المناظرة هذه أو ناس فرين طلعوا ولا كذا، لكن هي ما رجعنا شيء، لا رجعوا لنا للقائمة جديدة ولا رجعت أنا شكون باش يخدم الإدارة موجودة. مشينا قابلنا حتى السيد مدير الإدارة البستنة نفس الكلام مسكين قال أنني حاولت أني قدر ما يمكن وجريت باللي نمثل عليه وما نجم يعمل حتى شيء. واضح. يعطيك الصحة سي مسعود وإن شاء الله نتابعه مطالبكم إن شاء الله نتابع احتجاجكم بإذن الله. النهار الاثنين شكون هذا نداء لكل إنسان منخرط بالشركة هذه أن النهار الاثنين بإذن الله قدم الولاية. واضح سي مسعود يعطيك الصحة على الاتصال متاعك. مازلنا مواصلين معاكم على تنجموا تتواصلوا معانا على 75 493 859 على صفحتنا على الفيسبوك. نذكركم اللي بعد شوية باش نحكوا في موضوع علاقة الراجل بالمرأة بعد الطلاق وشنية حيثيتها, وباش تكون حاضرة معانا الدكتورة ريم التزركي. لكن قبل هذا خليكم مع فاصل غنائي ورجعينا. Let's go. ام، الاذاعه الاكثر قربا في تونس. صباحك يا قبلي، صباحك يا قبلي. واسكت باش يسرى محنوش. وصلنا ل 8:38 دقيقة. معانا في البلاتو شرفتنا الأخصائية النفسية الأولى بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، مدام ريم التزركي. مرحبا بك. عايشك. مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكل. اليوم حبينا نحكو في موضوع مهم، هو موضوع العلاقة بين الرجل والمرأة بعد الطلاق. كيفاش تكون العلاقة بيناتهم، خاصة بعد مرور فترة صعيبة متاع مشاكل ومتعارك ومحاكم اكسترا. بعد شنو باش يصير، خاصة وقت اللي يكون عندهم صغار، كيفاش تتواصل العلاقة، على خطر ضروري جدا انه يردوا بالهم على صغيراتهم، ما تكونش ضحيتها ديما الصغار. فما شكون ما ينجحش في العرس لكن ينجح في الطلاق، ينجموا يتقابلوا بعد العرس ولا لا، ينجموا يخرجوا مع بعضهم مع الصغار، ينجموا يتقابلوا مع بعضهم ولا لا، هذه كل تفاصيل باش نعرفوها. لكن قبل هذا نحب نسألوك مدام، فما زوز مفاهيم بتاع الطلاق، كنت فسرنا أكثر. هو صحيح مفاهيم بتاع الطلاق في غير أنت اللي مود عارف عليه واللي يعرفوه الناس الكل، اللي هو الطلاق القانوني اللي فيه البروسيدور اللي يمشوا فيه للمحكمة ويصير البت التام في الفصل بين العلاقة الزوجية. معناتها هذه أمور قانونية أكثر من أنها أمور نفسية. وفما طلاق اللي يسميه بين، فما شكون اللي يسميه الطلاق الصامت، فما شكون يسميه الطلاق النفسي وإلا الوجداني، اللي هما الزوز يكونوا موجودين في نفس الدار بنفس الرابطة الزوجية اللي هي رابطة بيناتهم، ولكن فما فجوة نفسية وفما وجدانية بين الزوجين، لكن فما رفض منهم هما القطعة الرابطة هذيك حفاظا على صورة اجتماعية أو صورة هما اختاروا اللي هما يحافظوا عليها، وإلا كادر اجتماعي يحاولوا يحافظوا عليه. دونك هناك شرخ كبير في العلاقة النفسية بيناتهم، ولكن الرابطة الزوجية ما زالت موجودة وما زالت قائمة. دونك هذا هو الفرق بين الطلاق القانوني وبين الطلاق الصامت وإلا الطلاق النفسي. دونك هو في الحالتين فما فجوة كبيرة بين الزوجين، فما اللي فجوة نفسية وفما اللي فجوة مكانية وإلا زمانية في الحالتين اللي كنا نحكيه فيهم. هو الطلاق النفسي بالضرورة يظهر لي يؤدي إلى الطلاق القانوني، وساعات في معناها مش برسنتاج كبيرة، لكن الأغلبية اللي يوصلوا لمرحلة الطلاق النفسي يتعدوا للمرحلة اللي من بعد هكا ولا مش بشرطه. علاش قلت لك وممكن هذاك الاصعب والاخطر، انه فما برشا شكون متمسكين بك الصوره الاجتماعيه اللي يقول لك انا ما نمسش الستاتيو نتاعي سوسيال، كيش مش يقولوا عليا الناس ولا كيفاش. دونك يقعد في نفس الفكره هذيك ويرسخها اكثر في حياته. لو طون اللي ريت اكل الشرخ اللي حكيت لك عليه، يولي الروتين نتاعهم اليومي والعادي، يقول لك شنو المشكله، هانا تحت نفس سقف وكل واحد عايشة حياته. فهمتني؟ دونك مش بشرطه يضطروا للمرور للمرحلة الأخرى اللي هو التقاضي باش يفصلوا فك الرابطة الزوجية هذيك اللي حكينا عليها. فما شكون يكمل يواصل حياته الكلها بعد مدة طويلة بكل باش نفيقوا مثلا نحن على مستوى نفسي وإلا مستوى اجتماعي، اللي هما كل واحد فيهم عايشة حياته ما محافظين على كالصورة هذيك فقط، لكن وقتاش نفيقوا بها بالتداعيات متاعها هي على الأسرة اللي هما سيختوا إذا كان يكونوا فما أطفال. هذيك أكثر حاجة اللي تنجم تفيقنا، اللي هو فما كالطلاق النفسي هذاك داخل الأسرة. أكيد على الكل مش كان على الأطفال، هو راه الطلاق النفسي وإلا القانوني. صحيح هو ممكن نحن كي نشوفوه الأضرار متاعه وإلا الريبركسيون متاعه أصعب وأقوى على الصغار، خاطرهم يسون تخي فراجيل ويوريونا الاثار هذوكم بطريقه معناتها واضحه وباينه جدا. لكن ما يمنعش اللي الكوبل هو في حد ذاته راهو يعيش في صراعات كبيره ياسر. زوج اشخاص حتى كانوا هما اختاروا باش يعيشوا طلاق نفسي من غير ما يمروا للطلاق القانوني والا الفصل التام بين العلاقه الزوجيه نتاعهم هما هذيك، حتى هما زادوا يعيشوا في صراعات وفي اضطرابات كبيره ياسر. كل واحد بطريقته، كل واحد بالأسلوب متاعه. فما شكون اللي نجم يبينهم للناس، فما اللي شكون بالعكس ترجع بالمضرة عليه هو في حد ذاته في نفسيته وبينه وبين روحه. ولكن الأضرار موجودة كيما بالنسبة للزوجين كما ما هي موجودة بالنسبة للأطفال أكيد. والأطفال خاصة في الحالة في الطريق النفسي، ساعات الوالدين يتخايبوا ولا يتخيلوا أنه لا الموضوع هو مازال يعني الموضوع في الدار بينها وبين رجلها، فبغلسويت تكتشف اللي صغار متاحة ويلاحظوا أنه اللي مفهمش تواصل بين البو والأم صحيح. ويأثر على نفسيتهم برشة معناها ويحكيها ما نشوفش في بابا وامي مثلا يعملوا يسهروا في الصاله مع بعضهم، نشوف في سيباراسيون معناها اليوم الصغار ولا اللي جينيراسيون هذوما اللي جايين عندهم وعي ودقه ملاحظه كبيره، فما نجموش نخبيو حاجه هذية تحت سقف واحد كما نقول. والله مش كان الجيل هذية هو الطفل بصفه عامه معناتها كانوا في قبل ولا توا هو بطبيعته في تركيبته عنده دقه الملاحظه وفي نفس الوقت هو محتاج لك التركيبه ليكيليبري بين البارون تاعو باش هو بيدو ينجم يتفاهم ويتواصل مع المجتمع باش ينجم يبني شخصيته. دونك للاسف برشا اللي خذوا القرار نتاع الطلاق النفسي هذايا ماشي في بالهم حفاظا على الصوره الاجتماعيه وفي نفس الوقت باش صغارنا ما يتضروش. الاشكال اللي هما ما فاقوش انه في وسط القرار نتاعهم هذوكم هما ضروا صغارهم اكثر. خاطر اذا كان نحن نحاولوا نفهموها الصوره شوي، هما زوز اختاروا انهم حفاظا على اون ايماج تصويره لأكثر كادر فجوة معناتها حاجة فارغة هو الأصل متاع الشيء الزواج اللي هو الاستقرار واللي هو التواصل واللي هو بناء أسرة متوازنة قدر الإمكان فيها برشا محبة فيها برشا سنسيبيليتي بين زوز أشخاص. إذا كانك أنت اخترت الطلاق النفسي أنت عملت غيبتور مع هذي الكل قطعة. أنت القطعة هذاك اللي أنت عملته مكش مش تكون كيفاش نقولوها نحن عايش في استقرار باش انك انت بيتك نجم توصل لصغارك الاستقرار هذاك اللي هما محتاجين له. مهما مش تحاول تحافظ على الصوره هذيك الداخل كيما ماك تحافظ عليها لبرا كيما ما قلت ماهوش مش ينجموا مثلا يسهروا مع بعضهم ماهمش مش ينجموا يكونوا معناتها ماهمش في حاله توتر ولا قلق كبير اللي هو باش ينجم يضبط مثلا المصطلحات اللي يستعملهم الشخص في الدار انه ردود الفعل نتاعو. دونك اوتوماتيكمون الصغار مش يلاحظوا انه فما فراكتور بين البو والام ماهيش فما مش تواصل يعني افكتيفمون والا فما خلل اصلا فك التواصل هذاك انه ليه هاش بيهم الناس نشوف فيهم هكايا وهما ما يتصرفوش هكاكا اون فان كونت قاعدين بالعكس نعطيو فيه صغير في صوره مشوهه التواصل من المفروض هو الباز الاولانيه نتاع التواصل تكون عندكم انتم باش هو بيدو ينجم يعمل عليها الليميتاسيون باش ينجم يبني معناتها التواصل نتاعو لبرا. مدام ريم في إطارة باش نتحولوا من الطلاق النفسي للطلاق القانوني، خطر نجم نبدو زادة بالجانب الايجابي على خطر نجم نحكو على طلاق ناجح. كيفاش الطلاق الناجح؟ هو قدرة الراجل والمرأة في أنهم يتقبلوا موضوع الطلاق ويتجاوزوه وقت يكون عندهم صغار، وقدرتهم في أنهم يحافظوا على نوع معين من العلاقة على خطر الصغار. معنى كيفاش لازم تكون العلاقة بين الراجل والمرأة بعد ما يصير الطلاق؟ حاجة أخرى مدام ريم، اسكو اليوم الراجل التونسي والمرأة التونسية هما عندهم درجة من الوعي والثقافة اللازمة اللي تخليهم يبنيوا بعد الزواج خاصة في قبل وفي قبل خليني نعطيكم حاجة ممكن غايبة شوية على برش عبيد انه راهو بيرو الاخصائي النفساني الباهي فيه اللي هو الناس الكل يجيوا يفرشوا كل شيء كما ما هو كل ما يتجبد موضوع الطلاق اول كلمة تسمعها كلمة مسؤولية كيفو زوز كيف كيف دونك كاين الراجل يقول لك هي ماهيش متحمله معايا المسؤوليه وكاين المراه تقول لك راهو رمال المسؤوليه الكل عليا انا هذه اغلب الاسباب واغلب الكلام والاشكاليات اللي تبدا منهم هما مشكله الطلاق ونوصلوا به للطلاق. اذا مش علاش حبيت نعطيه لكم المعطى هذا كلمه مسؤوليه ليش نو ترجعنا ان فان دو كون ترجعنا للتركيبه والتربيه ترسخت فينا نحن من الأول في تربيتنا. مسؤولية وخلل في المسؤولية يساوي خلل في التربية من الأول عند الرجل وعند المرأة. الرجل اللي تربى انه انت راك مولى الدار وانت الراجل وانت ما تعملش وانت وانت وانت وانت مش مش يجي كي مش يخمم في العرس مش يخمم انه مش يلقى واحدة اخرى كيما ما قا امه تهز معاه كل شيء وهي اللي توصل وهي مش ياخذ مرأة يرمي عليها الحمل الكل ويكمل يعيش هو سي السيد. بالعكس والطفلة اللي استنست اللي هي من الأول تتحمل مسؤولية الدار تتحمل مسؤولية أخوات هي الحنينة وهي اللي لازمها تهني على روحها وهي اللي لازمها تكون كالباهية اللي تستحمل والمقياس متاع البهاوة متاعها على قد ما تستحمل العنف والذل و و و و و دونك الخلل متاعها هي كي مش تحب تصلحه في الزواج تحب تاخذ جانب متاع حرية هي اون فانت كونت كي مش تلوج على الرابطه الزوجيه فما برشا فيهم يقول لك انا نحب ناخذ شويه حريه على الفامي نتاعنا على عائلتي اللي عايشتني بطريقه ذيك وما نلقى شكون يتحمل معايا المسؤوليه. اي بها وين يصير الديكالاج راجل داخل بفكره اللي هو المسؤوليه مش يرميها على مراه وهو جوست هكا ينفق على المنزل فقط. هذا اذا كان ما قاش شكون تنفق معاه ماذا بيا شكون زاد حتى هي تهز معايا حمل الدنيا في الوقت هذا وهي في نفس الوقت انا قلت لك تلوج شكون يهز عليها الحمل خاطرها هي بيدها ماذا بها تاخذ اون مارج كبيره نتاع حريه نتاع نفس اللي كانت محرومه منها في العائله نتاعها. يدخلوا الزوز بكل الافكار هذوكم هو ماهوش مش ينجم فاسيلمون اذا كان نقولوا هذه درجه الوعي اللي نحكيوا عليها انه يتخلص ما كل باركور التربوي هذاك اللي مشى بيه. فما شويه تنازلات فما شكون اللي يعمل فعلا تنازلات على خاطر مقتنع اللي هو تربيه خاطئه لازمني نتخلص منها باش نبني القدام وفي نفس الوقت هي مش تلقى روحها انكور معناتها حمل على الحمل نتاعها فما شكون اللي تستحمل وبالعكس يصيروا لها اشكاليات اخرين صحيه ونفسيه وتولي هي عندها اضطرابات التوتر عندها اكتئاب وفي نفس الوقت ما تنجمش تاخذ القرار نتاعها صحيح في انه كيفاش نجم نصلح والا نبني فكل الماء مع هذيك الكل شنو نلقاه نلقاه الكوبل نتاعنا عملوا هو بشوي بشوي قاعد يبعد. والسبب شنو تربيه وترسيخ فكره خاطئه للادوار هذه المشكله وين معناتها انه كل واحد فيهم ماهوش عارف الدور نتاعه شنو الزوج والزوجه ماهوش عارفين الادوار نتاعهم وين تبدا وين تقف وين تكتمل الاوجه نتاع التواصل وين لازمها تكون وقتاش انا نجم نتنازل على كل حاجه هذيك وقتاش انا لازمني لا نتشبث بها باش نجم نبني بها القدام الصراع هذاك اللي يعيش فيه الكوبل هو اللي خلينا نوصلوا لمرحله الطلاق الفعلي على خاطر اون فانت كونت انا داخل الاسره نحب نرتاح نحب نلقى نوع من الاستقرار بالعكس انا لقيت روحي في تشنج كبير دونك كي مش نوصلوا نحن نحكيوا على طلاق دونك انت مش تجي لك الراجل هذاك تقول له انت راك انت فشلت ومش تجي لك الطفله هذيك المهزومه التعبه مش تقول لها انت راك فشلت ريتو منين يجي الصراع بعد الطلاق ولا دونك انت انا نلوج على اون بون ايماج روحي فهمت كنت اي شخص فكانوا في اي اختيار يعملوا هو يلوج على التواصل السليم الصحيح باش يوصل القناعات نتاعو والاختيارات والكل دونك شنو جيت انت في الاخر في انت في اختياري الاوحد جيت قلت لي راك انت فاشل في الاختيار نتاعك دونك اوتوماتيكمون مانيش باش نقبل فكره الطلاق وقليل نادر وين فعلا كما ما قلت انتم الزوز يكونوا متصالحين مع رواحهم ووقت اللي يقترحوا الطلاق يقترحوه بالتراضي ويمشيوا كل واحد على روحه وهوني يكون الطلاق السليم انه انت سيبون انا فشلت ونعترف بذلك ونصرح به ونقتنع بيها قبل ما نصرح به ونقبلها فوالا دونك اوكي انا ما نجمتش نكمل معاك ككوبل من نجم نكمل معاك كبارون اذا كان فما الاطفال فهمتني ولا دونك هنا نجم نحكيه على وعي وعلى تواصل وذاك علاش نحن ناقصين في تونس وناقصين اخاطر مازلنا عايشين بك الفكرة نتاع الرجل الشرقي اللي كيفاش تجي تقول لي راني انا ناقص كيفاش تجي تقول لي راني انا فاشل معاك وما نجمش نتواصل معاك وفي نفس الوقت المرأة هي بيدها اللي تنتظر وتتأمل وعندها احلام كبيرة من اللي هي صغيرة اللي هي يكون عندها الكادر متاعها اللي هي تسيطر عليه وتتحكم فيه سامحوني واللي اون فان كونت معناتها تحب تحقق ذاتها فيه كأسرة مصغرة اللي هي باش نجم تكون بها نواتك معناتها مصغرة للمجتمع بشوية بشوية نهار اخر دونك اوتوماتيكمون الصراع ماهوش مش يكون بسيط هما بينهم وبين رواحهم فما بالك اذا كان مش يدخلوا لك المعمعة متاع المحاكم والكلام متاع الناس سورتو المرأة اللي للتو مازلنا في المجتمع متاعنا الايماج متاع المرأة المطلقة ماهيش مقبولة، ماهيش مقبولة مش على خاطرها، مش على خاطرها كيفاش نقولوها نحن مرفوضة اجتماعيا، لا على خاطرها مرفوضة تربويا تقليديا. هذه هي المشكلة معناها انك انت عرضت التقاليد نتاعنا نتاعك الطفلة اللي هي لازمها تحافظ ولازمها تحمل الدرك ولازمها تستوعب الرجل مهما كانت الاخطاء نتاعه و و و دونك لو فيت اللي انت مش تتكلم شنو مش يجي يقولوا لك انت خذيت استقلاليتك توا مش يوليو يضربوك في قناعات وفي مبادئك. عرفت كنت انت ليه لازمك تقبل العنف، لازمك تقبل الذل، لازمك تقبل هذاك الكل، علاش باش ما يقولوش عليك اللي انت مطلقه tu seras rejeté socialement. Exactement. Donc وقتها encore ندخلوا في سيره اكبر انه مش كان الصغار برك راهم حتى هما زوز، راهم الكوب اللي اختار القرار نتاع الطلاق راهو حتى هو ماهوش سهل عليه، انه كل امراه هذيك اللي فعلا تتسمى منعت بروحها في نهار من نهارات انه باش تعاود تبني حياه اخرى في وسط ناس رافضين فكره اللي هي ضد المجتمع الكل راه بالنسبه لهم هما طلب. دونك انت شكونك باش تتطلق اون كونت معناتها انت ان توت ان باركور دو معناتها باركور كبير نتاع التربيه جيت قلت لنا انتم راكم غالطين فيه ريت الحده اللي وليو ياخذوا بها القرار نتاع الطلاق. في نفس الوقت الرجل اللي بلوز او موان في مجتمعنا الله غالب معناتها مش على خاطرنا نحن نساء الواحد ما هذا هو الموجود انه الرجل ما يعيبه شيء عادي جدا ايه شنو المشكله مطلق وعادي اي يا اخي يصير التبريرات هذوكم هما الإشكالية اللي هما مخلين الصراعات قاعدين تزيد تحتد أكثر بعد الطلاق. هذاك المشكلة وين إنه من رجعوش نحن المجتمع أخي بحاجة فيه اللي هو يجلد من رجعوش المخطئ ولكن بالعكس نزيد وننزلوا على الضعيف على خاطر الضعيف فوالا انت مراه واستحمل اي وذاك هو مادامك انت خذيت القرار لازمك باكونتر هو ما نجموش نجيو نواجهوه بنفس الحده اللي نواجهوا بها المراه ذيك. علاش؟ على خاطر هو عنده جانب كبير سامحوني في الكلمه اللي قالوها حريه لازم احنا ماهيش حريه مجتمعنا ديما ينهض الراجل بطبيعه ديما اكثر هذيك المشكله وين ولكن حتى حد فينا ما يشوف من بعد لي ريبيركسيون هذوكم على الصغيرات على خاطرك الصغير اللي انت في نهار من نهارات ما رجعتش بوه في الخطأ متاعه ونزلت على أمه مش يعاود يكرر لك نفس الصورة هذيك متاع الخطأ مش نعود نلقاوك البوك اللي ندوروا فيه ندوروا فيه وان فان كونت شكون اللي قاعد يضر المجتمع متاعنا في جرة الطلاق. فخلونت كيما ما قلنا يا حبة ذي لو كان الطلاق يكون سليم سليم فيه شنو انه نحنا ما تفهمناش ما يمنعش لي انا مراني مش معناتها لي انا انسان فاشل راهو انا راني نجم يكون القرار نتاعي فاشل انه مثلا الرابطه الزوجيه هذيك اللي نحنا اخترناها تنجم تكون ماهيش مناسبه في وقتها. فما برشا عباد راهم طلقوا وعاودوا ورجعوا بعد ما ريت كل واحد فيهم خدم عمل اوتو معناتها اوتو كريتيك روحه فعلا كقعد مع روحه لا راني هذيك زليت فيها فوالا انا اخطات في هذيك بعد فوالا راجعوا رواحهم في برشا قرارات ومن بعد عاودوا بناوا الرابطه الزوجيه نتاعهم وكانت انسب بياسر من انه كي كانوا من الاول. هذايا علاش؟ على خاطر هو فعلا فما اون ايماج دو سوا قلبت انه انا صحيح ممكن في وقت الكونفلي نتاعي ما فهمتش اللي انت واجهتني بالاخطاء نتاعي لكن من بعد كي عملت ان بتي ركول كي شفت داك الديستانس هذيك اللي بيننا اي بان سي بون نجمت وقتها نعطيك الحق خاطر نفسانيا انا هبطت من التوتر هذاك القلق نتاعي نقصت منه نجمت ولقيت عندي القدره باش انا نواجه روحي نعترف بالاخطاء نتاعي اللي انا فعلا كانت سبب في الطلاق نتاعنا هذاك. هما فما مرحله يقولوها مرحله السلام الداخلي اللي يوصل لها اذا كان وصلوا لها معناها اذا كان وصلوا لها كيما نقولوا الكوب اللي مطلق ينجم يوصل يبني بعد اما يبني برجوع بعد يطلق ويعاود يرجع والا يرجع لل ولا نمشيوا للطلاق اللي نقولوا احنا خلينا نحكيوا اون فاسبيسيفي معناها طلاق طلاق معناها بين كوب اللي عندهم صغار الطلاق هذايا كيفاش ينجح على سيرتو على المستوى النفسي متاع الصغار النقطه هذه نفسيه الصغار في صوره ما الكوبل ولا كيفاش ننصحوهم باش يعملوا باش يوصلوا للطلاق الناجح هذا. خلينا في كلمه اخيره مدام ريم لخصوا بها معناها المراه والرجل اللي وصلوا سيئة معناها حاله الطلاق وعندهم صغيرات باش نجم تنصحهم ينجح هو باش ينجحوا في الطلاق نتاعهم على خاطر الأسرة راهي عمرها ما كانت الإطار المنزل هو اللي يربطها. الأسرة راهي روابط وعلاقات أكثر من إنه جزء دار مسكر علينا فهمتكم. دونك إذا كان فما نصيحة ننصحهم بها إنه كل واحد فيهم يراجع روحه في اتخاذ القرارات. خاطر إذا كانكم أنتم فشلتوا بين أربع حيوت هذاك يساوي إنكم أنتم ما نجمتوش تتواصلوا سوغ بلاس وقتها، مش معناتها انتم ما تنجموش على مدى طويل تتواصلوا. هذا هو اللي لازمهم يفهموه. دونك اذا كان فما صغار ما فماش علاش كيما ما عاشوا في صراع بينكم وقدامهم هما وعلى عينيهم الاشكاليات هذوكم، ما فماش علاش كي تخرجوا انتم لبرا يزيدوا انكور يشوفوهم والا كي خذيتوا القرار نتاع الطلاق. احسن حاجه اللي انت تصارح صغيرك تصارح صغيرك بانه اذا كانك انت زليت كولي مثالش تقولوا راني انا اخطات مثلا في حق بوك ولا في حق امك. ما فيها بس ما فماش علاش نقعدوا نزيدوا نشحنوا فك صغار بالسلبيات نتاعنا واللي ومثلا انه ما نعرفش انا ما تقرش بالخطا نتاعك، لكن انت ترمي مثلا اللوم على الام ولا على البو بالنسبه للصغير راهو هذا اكبر خطا ينجم يصير في الـ في الـ في القاعده التربويه. دونك شنو اذا كان نحن حاشتنا باسره كانوا بالطلاق ولا من غير طلاق راهو نجموا نحن نلقاو دي تيغان دونتونت، مش وقت اللي الام تقول لا ما تعملش البو يمشي يعمل والا العكس. بالعكس دونك نعرفوهم نحن المشاحنات اللي نجموا يدخلوا فيهم الصغار باش كل واحد فيهم يوري روحه اللي هو هذاك متاعي يقول لك هذاك صغيري انا ولا غير. دونك ما فماش علاش الام اللي اختارت باش تطلق لازمها تعيش كما ما قلت انت في سلام نفسي باش تنجم تعرف تتواصل مع صغارها. اذا كان مش تستحق البو ما فيها باس هو بيدو زاده يكون موجود في وقت اللي هي محتاجت له. راهو اوكي القانون ينجم يعطيهم اوقات نتاع زياره لكن ما يمنعش للتليفون والا اوقات الزياره راهو هي جلسه بينك وبين الولي باش تعرفوا وقتاش، مش بشرط القاضي باش يجي يقول لك راهو في الوقت الفلاني باش تصغير. الاب ولا الام راهو سيتون كونتينيتي ماهوش وقت والا معنى ده. دونك هذاك علاش باش نحن مش نهار السبت لحد معناها حاولوا نجاوزوها اصلا والعطل والسبت لحد معناها هو فما ولدي ولا بنتي كيفاش نسبت نسأل عليه في اي وقت وقت اللي مش نستحق. لازم يحس الصغير انه عندي الدعم نتاعي موجود مهما كان الوقت ومهما كان الاطار، انه جوست يلقى كان غوبير بركه اللي هو مثلا الام اللي هي عندها الحضانه والا البو اللي عنده هو الحضانه. هذا مش يعمل له ديزيكيليبغ وياما امهات سامحوني معناتها عملت هكا مشيت اخويا برا مشي خذ انت الحضانه وخليني انا بيدي اموان نجم نراجع ليكيليبر نتاعي باش نجم نتواصل مع صغاري. وصلنا في جرة الشحنات السلبية اللي قاعدين يوصلوا فيها برشا كوبلويت في كونفلي هكايا انه تقول لك اموان نجم نعيش لصغيري اون ايكيليبر نفسي باش نجم نوصل له دي بتي ديتاي خير من انه يكون موجود معايا مع الشحنه هذه النيجاتيف نجم نضره بها. دونك نخرجوا من البوكل هذايا باش برشا وعي وبرشا خدمه على النفس اللي هي تخليك تواجه روحك بالاخطاء نتاعك اللي ما لازمهمش يتكرروا في حق صغار. يعطيك الصحه مدام ريم، كنت حاضره معنا اليوم نورتنا. عايشك يعطيك الصحه. 9:00 وصلنا لختام حصتنا اليوم، نتقابلوا غدوة في صباحك يا قبلي في حصة أخرى. إن شاء الله نهاركم زينة. باي باي باي باي.